الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة التاسعة، ونحن الآن في مدينته صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا ما يتعرض له أهل الصفة من عناء ومكابدة. يا إخوة يا أخوات، ترى هل كان أهل الصفة يتركون هذه الحياة التي كانوا فيها في بلادهم وديارهم لأجل أن ينتظروا مدة من تمر أو عشاء عند أحد من الناس ذات ليلة، أو طعاما يتصدق به أحد عليهم؟ الجواب لا، وإنما كانوا يتركون عبادة الأوثان والأصنام، ويبغون مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الله عز وجل وحده بالعبادة. كل هذا كان هدفهم، وكان ما يبغون من هذه الحياة، أن تصفو لهم عبادتهم، وأن تصفو لهم عقيدتهم، وأن يسلم لهم دينهم، حتى لو كان هذا على حساب دنياهم، حتى لو كان هذا على حساب مأكل ومشرب زائل، أو متاع من متع الدنيا الفانية، أو على حساب أي شيء سيزول ويبقى بعده نعيم أبدي لا يزول. إذن هؤلاء أتوا إلى هذا المكان وجاوروا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبغون طعاما ولا شرابا، وإنما يبغون آخرة ومصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبء تحمله النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أيضا. الآن هذه بنت من بناته، قد هاجرت الهجرتين، وأتت مع زوجها الآن إلى المدينة في الهجرة الثانية، لكنها ما إن حلت عليها، وتحديدا في هذا الوقت في شهر رجب وشعبان وقبل رمضان، إلا وهو يشهد المرض يشتد عليها. إنها ابنته رقية زوجة عثمان، هاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجرت مع عثمان أخرى إلى المدينة، وما إن اجتمع شملها بشمل أبيها عليه الصلاة والسلام حتى حل بها المرض. إنه يزورها في بيتها، ينظر إليها، فإذا بها تذبل يوما بعد يوم، ولونها يتغير، وصحتها تتدهور، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، ينظر إليها ويشفق عليها. لكن لم تكن هذه هي المعاناة النفسية العائلية الوحيدة في حياته صلى الله عليه وسلم، فثم ابنة أخرى من بناته بعيدة عنه، لا يعرف عنها شيئا، إنها محبوسة في أرض الكفر، في أرض الشرك، في مكة في هذا الوقت، إنها تحت رجل كان وفيا وكان صادقا، لكنه كان في هذا الوقت مشركا. إنها ابنته زينب، زينب زوجة أبي العاص. زينب أيضا في مكة بعيدة عن أبيها، بل بعيدة حتى عن أخواتها، إنها لا ترى رقية ولا ترى فاطمة ولا ترى أم كلثوم. إنها معاناته صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بين ابنة بعيدة وابنة مريضة، وأصحاب حوله يتألمون، وآخرون بمكة من أصحابه محبوسون، وأعراب ومشركون يتمالؤون، ويهود ينتظرون ويرتقبون، والنبي صلى الله عليه وسلم محمل بعبء الأمة كلها. كيف يداوي المرضى، وكيف ينفق على هؤلاء اليتامى والفقراء والثكلى، وكيف يتعامل مع هؤلاء؟ لقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل كل هذه الأعباء لينظر إلى الأمة الإسلامية كلها، فبدأ يفكر كيف ينهض بهذه الأمة، وكيف يقيم لهؤلاء دولة في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعانيه، ويفكر فيما يفكر فيه في هذا الوقت، كان ثم أحداث أخرى تحدث في مكة. يتوارد أهل السير على ذكر موقف يطلق عليه رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب. عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعيش في مكة مع أخيها العباس ابن عبد المطلب. رأت رؤيا ذات ليلة. هذه الرؤيا وردت في عدة طرق من الروايات، طرق مرسلة، طرق ضعيفة الإسناد، بعض أهل العلم يحسن هذا بمجموع طرقه كله، والبعض يقول حتى وإن لم تصح فإن كثرة هذه الطرق يشهد أن لهذه القصة أصلها. استيقظت عاتكة ذات يوم في رمضان، وطبعا في هذا الوقت في المدينة، ده كان أول رمضان يفرض على المسلمين صيامه في هذا الوقت، فالمسلمون في المدينة في رمضان صاموا في هذا الوقت. وطبعا الصيام كان له أحوال وكان له تدرجات لا يعنينا المرور عليها هنا الآن، لأن هذا في سبيل التفسير والفقه، لكن دعونا الآن بس نتصور المشهد الكلي والواقع الكلي لهذه الأحداث. ماذا رأت عاتكة؟ استيقظت ذات يوم وهي مفزوعة، ونادت أخاها العباس وقالت له: إني رأيت رؤيا أظنها شرا، وإني سأحدثك بها على أن تعاهدني ألا تحدث بها أحدا. فعاهدها، قالت: رأيت أن رجلا دخل مكة على بعير، دخل مكة على بعير، وجعل ينادي: يا آل غدر، يا آل فجر، قوموا إلى مصارعكم في ثلاث. ثم كأنه صعد على الكعبة فنادى بمثل هذا، وصعد على جبل الصفا فنادى بمثل هذا، ثم إنه حمل صخرة عظيمة فرمى بها فتفتتت، فما من بيت من بيوت أهل مكة إلا ودخلته شظية أو جزء من هذه الصخرة. ففزعت لذلك ولا أرى ذلك إلا شر. في حاجة تحصل مش كويسة. خرج العباس من عندها وكان صديقا للوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة ابن الوليد، كان صديقا حميما له، فلم يملك العباس نفسه فحدث الوليد به، بس برضو بالشرط المعتاد على ألا تحدث أحدا. تعرفين لما اتنين هقولك على سر بس تقولش لحد، فهو التاني يروح يقول له واحد هقولك على سر بس ما تقولش لحد. ولذلك قيل: كل سر فارق الاثنين زاع، كل علم فارق القرطاس ضاع. كل سر جاوز الاثنين زاع، جاوز مش فارق، كل سر جاوز الاثنين زاع، كل علم فارق القرطاس ضاع. فهما اثنين، ما هو ما ينفعش واحد يتكلم مع نفسه، فالسر ان هو يتكلم بينه وبين واحد كده سر، جاوز الاثنين ما عادش سر بقى. فالعباس حدث من؟ الوليد بن عتبة. طب اذا كان العباس لم يكتم سر اخته يبقى الوليد هيعمل ايه؟ حدث به اباه عتبة، وبرضه بالشرط المعهود. عتبة حدث به ابا جهل، وانتشر الامر في مكة. ففي اليوم التالي مر العباس وهو يطوف بالبيت، فوجد أبا جهل وأمية وعتبة والجماعة الحلوين بتوع مكة دول قاعدين مع بعض، فقالوا: يا أبا الفضل، إذا انتهيت من طوافك فأتنا، ما تخلص إيه عد علينا كده عشان عاوزينك. فأتاهم، فقال أبو جهل: ما بكم يا آل عبد المطلب، لم تكتفوا أن يتنبأ منكم الرجال حتى تنبأ منكم النساء؟ كنت لو بتقولوا فينا نبي، ها هي الموضوع وقف، الموضوع ما وقفش عند كده وبقى فيكم نبية كمان؟ ما تقول يا أبا الفضل في هذا؟ فالعباس طبعا ايه قال له: انت بتتكلم عن ايه؟ فقال: تزعم عاتكة انها رأت. عاتكة رأت؟ ومن مين اللي قال له ده؟ فقال: فلم يملك العباس الا ان ينكر ما يقول ابو جهل. مش بيناقشه، لا ما حصلش، ما قالتش، مين قال لك الكلام ده؟ ما حصلش، ما قالتش، مش عارف يدافع، مش عارف يقول له حاجه. فقال: يا ابا الفضل، اما انها قالت: قوموا الى مصارعكم في ثلاث، وانا سننتظر ثلاثا، فان لم يحدث شيء كتبنا كتابا وعلقناه انكم اكذب بيت في العرب. ورجع العباس لبيته، فسمعت نساء عبد المطلب، نساء العيله يعني، سمعوا اللي حصل، فما منهم امرأة إلا وأتت العباس فأنكرت عليه، قالت: تترك ذلك الفاسق الخبيث ينال منا ولا ترد عليه؟ انت ازاي؟ اين غيرتك؟ انت ازاي يقول الكلام ده علينا وانت ساكت؟ قال: نعم، اما اني ان قابلته رددت عليه. عدى يوم واثنين طبعا، ده كان اليوم الثاني، فجي اليوم الثالث، فالعباس بقى طالع بقى ايه خلاص بقى ومستعد للنقاش وللجدال والكلام والرد، فخارج فوجد أبا جهل، فرايح بقى، فالعباس بقى ايه واقف كده ومستعد ورايح له. قال فلقيني فإذا هو لا ينظر إلي، فقلت ما باله، قاتله الله، كل هذا فرقا مني، كل ده خايف مني، يعني مش خايف، خايف ان انا اوقفه. قال وكان ابو جهل حديد النظر، حديد اللسان، حديد الوجه. طبعا حديد النظر وحديد اللسان دي يعني تحتمل المدح مش الذم، نافذ البصر يعني بيبص لبعيد مش اللي هو نظر فيش بيش يعني. ومنه في قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني نافذ ترى كل شيء أمامك. وحديد اللسان يقولون في معانيه أنه يعني فصيح اللسان. المهم يعني أن أبو جهل يعني إيه مش من النوع اللي مش هيعرف يرد، ومش من النوع اللي مش شايف، يعني هو عايز يقول أنه هو معدي عليا كده، مش ده اللي ما يشوفنيش، ومش ده اللي لسانه إيه مش هيعرف يسعفه يعني عشان الرد، فمش خوف مني. فإذا هو قد سمع ما لم أسمع ورأى ما لم أرى، إذ هو برجل يقال له ضمضم ابن عمرو، وقد دخل مكة، وقد حول بعيره، وقد حول رحلة وشق ثيابه وجدع بعيره، يعني مقطع الهدوم وقاعد بالمقلوب كده على الرحل بتاعه على البعير، ومعور أنف البعير بتاعه، وهو يلطم وينادي في أهل مكة: يا أهل مكة، اللطيمة اللطيمة، الغوث الغوث، إن محمدا وأصحابه يتعرضون لتجارتكم ولأموالكم مع أبي سفيان. أول ما سمعوا الكلام ده طبعا كل قريش، كل المشركين يعني، هاجوا، ومنهم من أحد إلا واستعد وقام، ومن لم يكن مستعدا أرسل غيره ممن ينوب عنه. طب ده اللي حصل في مكة وقبلها، هو المدينة بقى فيها إيه دلوقتي؟ إيه اللي بيحصل في هذا الوقت يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يترصد قوافل قريش، فعلم بعد أن أرسل عينا ترصد له الأخبار، أرسل رجلا يقال له بسبس ابن عمرو، وهذا موجود في صحيح مسلم، أرسله ليستطلع له الأخبار، فعلم أن هناك قافلة أتت من الشام في هذا الوقت بقيادة أبي سفيان، وهم 20 أو 30 رجلا، لكن معهم بعير محملة بالتجارة والأموال والأشياء الثمينة لأهل مكة. فنادى في أصحابه: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. جعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه أن يأتوا بظهورهم من عوالي المدينة. طب أنا بس أنا الفرس بتاعي هنا الناحية دي، هجيب واجي؟ لا. طب أنا هجيب لا اللي جاهز بس والله يطلع معنا. وهنا خرج أبو بكر وخرج عمر، وأراد عثمان أن يخرج، ينظر إلى رقية فإذا مرضها يشتد، وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه ألا يخرج معه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث مع رقية: كن مع رقية يا عثمان. فمكث عثمان مع رقية، وعرض بعض الصحابة الصغار على النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يخرجوا معه كعبد الله بن عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم. وهناك بعض الشباب الصغار لكنهم تجاوزوا مرحلة ابن عمر كمعاذ ومعوذ، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم مستعدون؟ إذن فلنخرج، سيروا، فلعل الله أن ينفلكم هذه القافلة وهذه العير التي كانت لقريش. لكن أبا سفيان لم يكن رجلا سهلا، ولم يكن رجلا يعني من السهل أن يهجم عليه، إذ كان أيضا في تجارته يترصد الأخبار، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستعدون لمواجهته وللإغارة على قافلته وعلى تجارته، فاختار ضمضم بن عمرو وأرسله إلى قريش بهذه الصورة التي قد سمعتم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليريد أن يوقف قافلة وأن يأخذ ما فيها. الآن قريش سمعت بهذا، أعدت عدة وأرادت أن تخرج للقتال والحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال ولا للحرب، وإنما خرج فقط ليأخذ هذه القافلة ويعود. فإذا ما علم أن قريشا قد جمعت العدة، قد جمعت العدة والعتاد، وخرجت بكبرائها وخيلائها وجيوشها وخير من فيها، فماذا يصنع؟ هل يعود إلى المدينة حتى يجمع باقي المسلمين ويخرج إليهم، أم يتجنب هذه المواجهة في بداية اللقاء؟ فإلى هذه الساعة لم يتم لقاء بين المسلمين، لقاء حربي وقتال بين المسلمين وبين المشركين. ماذا سيصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا سيصنع أبو سفيان، وماذا سيصنع مشرك مكة؟ هذا بإذن الله تبارك وتعالى ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.